قدمت من نحو معرضنا من الكرى حال أمتنا قدمت من نحو معرضنا من الكرى حال أمتنا ونسكب دمعة حرة على أنقاض إخوتنا قدمت من نحو معرضنا من الكرى حال أمتنا ونسكب دمعة حرة على أنقاض إخوتنا فهاكم عنهم خبر تقض به مضاجعنا فهاكم عنهم خبر تقض به مضاجعنا هناك الأخت في الشيشان بالأحزان تندبنا وتصرخ حولها أم من يأتي لينقذنا هناك الأخت في الشيشان بالأحزان تندبنا وتصرخ حولها أم من يأتي لينقذنا وطفل قد غدا حمما فهل تبكي مدامعنا وطفل قد غدا حمما فهل تبكي مدامعنا فهاكم عنهم خبر تقض به مضاجعنا فهاكم عنهم خبر تقض به مضاجعنا وذاك أب يمزقه جنود الروس يسألنا وذاك أب يمزقه جنود الروس يسألنا يضى النيران تسهرنا ألا تأتوا لنصرتنا يضى النيران تسهرنا ألا تأتوا لنصرتنا فهيا إخوة الإسلام نبذل كل ما معنا فعنهم يوم فاجعة سنسأل عن تخاذلنا فهيا إخوة الإسلام نبذل كل ما معنا فعنهم يوم فاجعة سنسأل عن تخاذلنا